لقد ذكرت من قبل حرمة التأمين على الحياة والسيارة لأنه عقد مجهول، وذكرت بجواز التأمين الاجتماعي في الشركات. التأمين الاجتماعي ده اللي هو المعاشات، عقد ما بين الإنسان وبينه لهيبة يراد بها الإثابة، وهل ليس هذا في العقد الذي مع شركات التأمين التجارية؟ عقد التأمين التجاري مبني على الغرر المحض، عقد التأمين من المعاشات هبة وعلى أن تكفله الدولة، هي الدولة مكلفة أن تكفله ابتداء، لكن لأجل نقص الموارد أو لأجل عدم صحة، لأجل وجود فساد في الإدارة لابد أن يدفع مبلغا والدولة تتولى كفالته بعد ذلك. فمثل هذا الأمر من باب الكفالة التي تتكفل بها الدولة لمن وصل إلى سن الشيخوخة أو العجز، والله أعلم. هناك فرق واضح بينهما. استندود التكافل أنا أنصح بالبعد عنه، لأن أمواله غالبا بتوضع في مصادر ربوية، وغالبا ما يكون الأمر مال في مقابل مال محدد يعني.